السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. فكرة انك تبقى عارف انك بتسافر البي ار دي مش عشان البي ار دي، علشان تروح البي ار دي. ايه روح البي ار دي؟ عايز اقول لك روح البي ار دي؟ حاضر، انا اقول لك ايه روح البي ار دي. روح البي ار دي عندك مكتوب عندك في الاكزامينشن وموجود عندك في الكومبليكيشن. يبقى علم عليك الاصفر بقى. روح البي ار دي ان في الاكزامينشن تلاقي ان في عندك ادينكسل تابتر لازم تكون تابتر ها تابتر ادينكسل سوالد بلس او ماينس اربع كيلوس، يعني مش شرط ها ها يعني ما تستخدمش نفوخ على فول سبيكس بليكس، مش شرط اربع كيلوس. ادي ايه؟ ادي روح ماشي. الروح الثانيه عندي جايه من الكومبليكيت ان هو بيعمل عندي انفرتيلتي وبيعمل عندي ايه؟ اكتوبيك. ادي الروح التاني. يبقى لا يبقى ده اللي انا عايزه من هذا الدرس ماشي تمام. يبقى البي اي دي لما بيتذاكر لو ذاكرته كده حفظ مش تفهم السؤال ده، مش هتعرف تجاوب غير في سؤال واحد بس. يلا ادلق البي اي دي ديسكاس. لا لا لا اسئلتنا مش كده خالص يا رجاله. اسئلتنا واحده جايه بينفول ادينكسل سوالت، اسئلتنا واحدة جاية انفرتايل، اسئلتنا جاية واحدة اكتوبك، ومن الماضي بتاعها تكتشف ان عندها ايه؟ ان عندها بي اي دي. خد بالك بقى من حاجة، البي اي دي ده لو جالك كده كسؤال بتكتب فيه ان هو الاول اكيوت وبعدين بعد كده بيقلب كرونيك وبعدين بتدي هنت بسيط على الثلاثة اورجانيزمز الاشهر اللي بيعملوه جونوريا وكلاميديا والتي بي. لازم تدي هذا الهنت البسيط. فانت وشطارتك يا يعني اما تكتب البي اي دي كله على بعضه اكيوت وكرونيك وبعدين نبذة عن اشهر اورجانيزم، يا اما تدخلهم في الوسط. نعم يعني يا دكتور دخلهم في الوسط دي تيجي ندخلهم، يلا ندخلهم في الوسط، يلا نجاوب بشكل مثالي عن الديسكاس بي اي دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ديسكاس بي اي دي نمرة واحد، لازم دايما يكون لك مدخل للسؤال او introduction او intonation لان هو ده اللي بيلوح. يعني ايه اللي بيلوح؟ شوف في واحد هيكتب definition، في الاحلى هيكتب introduction. definition ده شغل دروس، introduction ده شغل text books. definition ده يجي يقول لك PID is inflammation of tube plus ovary plus or minus uterus plus the surrounding pelvic peritoneum. يعني upper genital tract infection. ده الديفينيشن العادي. انما الانترودكشن ده يعني ايه؟ هو بس بتحط لك حليه. يعني ايه حليه يا دكتور؟ بي اي دي انترودكشن. It is an inflammation of tube, ovary, peritoneum plus or minus uterus mostly presented as chronic cases complicated by either infertility or ectopic pregnancy. لعلمك انا لو شفت الانترودكشن دي مش هعرف بقيه البتاع. الواد ده كويس، الواد ده يكفيني ان بعد كده يبقى خط نظيف وايه ومجرد حاطط عناوين اورجانيزمز ايه هم مش عارف ايه بس، واقسم لك بالله ما حد بيقرا حاجه بعد كده ماشي. او دي ازاي نجاوب النظر؟ يبقى هي دي الانترودكشن الحلوه بتاعتي. mostly will presented as chronic cases complicated by infertility or ectopic ماشي. وبعد هذه الانترودكشن اللي احنا قلناها تيجي بعد كده كالعاده سكيما بتاعت ايتيولوجي. ايه الايتيولوجي عندك؟ عندك ثلاث انواع من الاورجانيزم، فوق وفي الوسط وتحت. يا سلام لو ركزت على فوق ويا سلام لو دخلتهم لك بعض. تقول مثلا اورجانيزم نمره واحد نو ديز ذا موست كومن عندي اوفنسيف اورجانيزم از كلاميديا. It is not a virus, it is not a bacteria. It has some characteristics. ايه هما؟ ايزيس جيم بوديز ستريكتلي انترا سكولر.

قولي لي هو ميت ست عدت تقول يا حماده واخد على يا دكتور انا اللي كنت بتعالج عندك زمان من اكيوت يا بنت اللذينه شاف الهيستوري مكتوب ايه؟ previous recurrent attacks of acute PID ايوه previous recurrent attacks of acute PID وجاياني كمان بانفرتيليتي انا ابتدي افكر كده كويس طيب واخبارك ايه كمان؟ دكتور انا بقول لك ان الدوره منتظمه بس لما بتيجي بتقل وهي منتظمه بس لما بتيجي بتقعد غزيره بغزاره ويا دكتور بينزل عليها افرازات كتيره كل السيمتومز دي اسمها سيمتومز اوف congestive سيمتومز congestion طيب مدام معلش ممكن كده تنام على السرير علشان افحصك وساعتها اما تفحصها تلاقي ان عندها ايه؟ تلاقي ان عندها ادينكسل سوالنج، ادينكسل سوالنج ده عباره عن ايه؟ تيوب اوفري ويا رب يكون الادينكسل سوالنج ده ايه مش ايه؟ يكون ايه مش ايه؟ وليس لان دي كارثه، لانك هتشوف حالا علاج الكرونيك بي اي دي هو الايه؟ شيل ويا رب اعرف اسلك الانبوبه من الاوفري ده احلى حاجه تجيلي كرونيك بي اي دي 55 سنه هعمل ايه؟ وده لو تتشيل هتبقى مفقوده لان ده داخل في ديفرنشال دايجنوز اوف فروزن بيلفس برافو عليك من اشهر الحاجات اللي تلزق الحوض وريني كده اما افحصك خلاص ظهر الامر في عندي تيوب اوفريان كومبلكس عندي محترم على ناحيه واحده او على ناحيتين وتندر كمان وبيوجع فاما بحرك السيرفكس في سيرفايكال موشن تندرز حرك السيرفكس الانبوبه تتحرك في وجع وكمان اليوترس ار بي اف ماما شكلك كده ايه؟ شكلك كده كرونيك بي اي دي ما ينفعش اندوميتريوز يا دكتور؟ لا ينفع عندهم كل القصه اللي انا بقولها دي تمشي كمان اندوميتريوز يبقى انا عايز ايه؟ انفستيجيشن للراجل ولا للاوفري؟ للتيوب بتكلم على كيس انفرتيلتي طيب واما اجي اعمل التيوب ابتدي عندي بالغالي ولا بالرخيص؟ اعمل ايه؟ اعمل هيستوسالبنجيوجرافي وتفاجئ اما تعمل هيستوسالبنجيوجرافي هيبين لك عندي منظر مشهور قوي عامل كده بيقول لك شبه السحاحه عارف السحاحه؟ انا ما اعرفهاش حاجه ريتورت شيب منظر كده الصبط ماشيه كده واقفه كده لا انا عارف المنظر ده هيدرو سالبنس قال لي انتوا الباثولوجيكال فورمز بانت بايه؟ بالهيستوري سالبنجيوجرافي السبعه باثولوجيكال فورمز ايه ده؟ يبقى الباثولوجيكال فورمز في الصفحه دي دايما ايه؟ سبعه سواء كرونيك سيرفوسايتس او كرونيك بي اي دي اول منظر اهو الصبغه دخلت تنادين وبعدين ايه؟ قفشت هنا ما عدتش بعد كده طب يا دكتور طب ما هي ده ممكن يكون بايوسالبنكس ليه قلت لها لا البايوسالبنكس حاجه ثانيه خالص البايوسالبنكس هتلاقي الانبوبه عامله كده وحد شايف الفرق ايه الفرق بين الهيدرو وبين البايو الهيدرو سالبنكس مالها كبيره دي ميه انبوبه الى حد ما هيلثي ديستانسبل انما البايوسالبنكس الانبوبه ايه صغيره ليه صغيره ذا باس عامل فايبروت بالكونتراكت الانبوبه ايه صغيره شايف الانبوبه عندي الهيدروسالبنكس كبيره والبايوسالبنكس مالها صغيره ومعروجه طب يا دكتور الهيدروسالبنكس دي ناتج عن كان عندها اكيوت بي اي دي غالبا ايه كاتارال وشويه الميه دول اتحشوا هنا بفيمبريال ادهيشن طب والبايوسالبنكس دي يا دكتور ناتج عن ايه كانت غالبا عن اكيوت بي اي دي غالبا ايه هايل وشويه الباس اتحش هنا واخد بالك عشان ميه او باس يتحشوا هنا لازم تبقى الفيمبريا مالها فتلاقي هيدروسالبنكس او بايوسالبنكس او ساعات عندي الكرونيك انفلاميشن الانفلاميشن قصدي الاكيوت اللي كانت في الانبوبه انا قلت تعريف البي اي دي انبوبه بس ولا انبوبه اوفري زي ما كان في كاتارال انفلاميشن في الانبوبه كان في كاتارال انفلاميشن فين؟ في الاوفري زي ما في ميه في الانبوبه هيبقى في ميه فين؟ في الاوفري ده كومبلكس مشهور قوي اسمه تيوب اوفريان سيست ايه تيوب اوفريان سيست دي ميه في الانبوبه وميه في الاوفري طيب وزي ما كان في سابيوريشن وباس في الانبوبه هيبقى في سابيوريشن وباس فين في الاوفري على فكره الكومبينه هذا الادينكسال كومبلكس مشهور قوي ساعتها بقى يسموه تيوب اوفريان ايه ابسس يبقى انا دلوقتي قلت اربعه باثولوجيكال فورمز انبوبه بس متمدده مليانه ميه اسمها هيدروسالبنكس انبوبه متمدده مليانه ميه ومعاها كيس ميه على المبيض تيوب اوفريان سيست انبوبه مليانه باس اسمها بايوسالبنكس